وقرر أن يدرس ووكل بعض الطلبة المتقين أن يدرس هؤلاء الطلبة نفسه، لأنه لما نظر في الواقع وجد أن الكتب الفقهية التي على قول واحد فيها هو ضعيف، وكون كتب وكون المعلم يلقن الطالب ويقرر له أقوال ضعيفة ثم يصححها فيما بعد هذا في الشيء. لذلك صنف أو كتب منهج السالكين وذكر فيه أقوال راجحة وأقوال يعني ليست بذلك الضعيف، حقيقة من أنفع الكتب وأحسن الكتب بالنسبة لطالب العلم المبتدئ إذا أراد أن يدرس الفقه. وماذا؟ هذا في السنة، لأن عمدة الأحكام يشتمل على كثير من المسائل الضعيفة ومخالفة للدليل، وزاد المستقل أيضا عبارته صعبة بالنسبة للطالب وطويل، دليل الطالب أيضا على المذهب في المسائل مفتوحة. لذلك كتب رحمه الله هذا الكتاب المنهج السالكين وتوضيح الفقه. ها؟ عمدة الأحكام، عمدة الفقه. العمدة. فبدأ إلى العمدة والسنة. إيه كان فقيها. البعض بعض الكتب يقول هو مشترك. العمدة مشترك. في غيره. اي لا بس بالرجل انتشاره قليل ولم يكمل لا فيه الكتب تشترك في نفس الاسم في الكافي الموفق لابن عبد البر الاحكام السلطانيه الماوردي القاضي ابي يعني الاشباه والنظائر السيوطي ابن جيم الحنفي الإنصاف أيه الإنصاف في الأدب تماما في الأدب وفي الإنصاف في النحو وفي الإنصاف في الفقه يتعلق بيشبه كتاب ابن هبيرة الإفصاح أي حاشية لا ما يقرأ الحاشية لا بس الحاشية حاشية ابن قاسم في حاشية ابن قاسم على ابن قاسم الغزي الشافعي حاجة ابن قاسم الغزي الشافعي وفيه حاجة ابن قاسم النجدي ها؟ لازم المجموع فتاوى صحيح؟ ايه هي بس التبديل ما يسمى فتح القدير حتى بعضهم ينازع في كونه اسم في كونه شرفة ليس إنه ما اسمه صحيح فتح القدير العاجز الفقير للتبديل بدل التلخيص الحبيب هل هو التلخيص الحبيب ولا تلخيص الحبيب التلخيص يعني يقول تلخيص الحبيب كأنه مؤلف جديد فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه وأن منعه إياه منه لشفقته عليه شفقة عليه ولطف به لا بخلا عليه ثم يراغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره وقد روى في تفسير روي في تفسير رباني أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره وقد روي في تفسير الرباني الرباني في تفسير الرباني من قول سيد يعني في قوله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره سادساً أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره، ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة. نعم، هذه مهمة، أن يحرص على تعليم الطلبة تعليمه وتفهيمه. ليس المقصود إلقاء العلم، لابد أن يفهم الطالب، يفهم الطالب. وإذا إذا ذكر مسألة يقول أفهمتم، يقول، فإذا حصل من الطلبة يقول لم أفهم يعيد، ولا مانع. لأنك أنت لم تدرس هنا لأجل أن تلقي لهم مجرد تلقين، وإنما درست لأجل التعليم والتفهيم. يقول ببذل جهده وتقريب المعنى، يعني يحرص أيضا في عبارته على المعنى، المعاني، المفهوم. ثم يأتي بعبارة علمية مفهومة، لا يتقعر في الألفاظ ولا يحاول أن يختار من الألفاظ التي لا تفهم إلا بقواميس، وإنما يذكر المسألة أو المسألة أو العلم بعبارة إيش واضحة صحيح. يجلس يدرس كأنه عامي. بعض الناس عن يدرس بأسلوب عامي، كان يسولف، كان يسولف. هذا في الواقع فيه ضرر على الطلبة، ضرر على الطلبة، لأنه يفقدهم اللغة إيش العلمية، اللغة العلمية. فكونه مثلا يدرس يتبسط، طيب لو جاء واحد وقال للثاني كذا، كان يسولف. مثل من يعني يذكر السيرة عند العوام، يعني أصدقاء التفهيمين أو عوام بين بعض فيما بينهم، يذكر السيرة. يقول يوم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام مريض يدخل يدخل يدخل يدخل الرسول، وين عمر؟ قال عمر تو يجي يبين، يعني تصرف قصته، كان يسترعب في التعامل. حي على حياك الله وسلام مساك طيب شهر يا صحيح. المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن ليس هكذا. الإنسان يحرص تسيرة في أمور الشرع على أن تكون اللغة إيش لغة عربية، أما أن تجعل السيرة الأحاديث. ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره. واحد يذكر علي عند العوام في مجلس من المجالس، يذكر أنه في مبارزته يهودي نعليا، يعني قال له ما خرجت الى رجلين ما اشبه ذلك، ضربه لما رجع لي قلت له ذاك ضربه السيف الى راسه عند الدم. يريد اشياء انه ضربه قويه قطعت راسه، لانه جالس في دكه يريد ان يموت راسه عند الدم. المقصود يا اخواني، يعني المقصود ان المسائل العلم او العلم من احسن ما يلقى به اللغه العربيه، ولكن يختار من اللغه العربيه ليس الالفاظ السهله، يحدد الناس بالعلم. وهذا ليس خاصا بالعلم، حتى في خطبه الجمعه المقصود بها ماذا؟ ايصال الشريعه الى الناس، وما يحصل من بعض الخطب من تقعر الالفاظ كونهم يعني يتبارون وتمارون فيما بين ايهم احسن، يقول خطبه بليغه خطبه كذا، هذا الخطيب الموفق هو الذي يستطيع ان يوصل ما يريد ايصاله للناس من موعظه ومن بيان احكام في ايسر طريق واحسن سبيل، مختارا بذلك من الفاظ اللغه ايسرها واسهلها. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.